الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق بأحكام شيء من أحكام الصيام، فذكرنا معنى الصيام وأن معناه في اللغة الإمساك المطلق، وأما في الاصطلاح فهو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب وعن الجماع. وبينا حكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وكذلك بينا حكم صيام يوم الشك، وبينا ما معنى يوم الشك وأنه اليوم الذي يحال فيه من عن رؤية الهلال بغيم أو قتر، وأما إذا كانت السماء صحوة فليس بيوم شك، فليس بيوم شك إلا أن يخبر برؤية الهلال من لا تقبل شهادته. وعلى كل حال فيوم الشك لا يصام وينهى عن صومه تكلم بعد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فإن غم عليكم فاقدروا له وجاء في لفظ فإن أغمي عليكم فاقدر له 30، وجاء في رواية البخاري فأكمل العدة 30. هذا الحديث يتعلق بمسائل: المسألة الأولى وهي مسألة بأي شيء يثبت دخول رمضان، رمضان يدخل برؤية هلاله، فمتى ما رؤية هلال رمضان فإن رمضان يدخل بالرؤية. واختلف أهل العلم في الرؤية التي تثبت بها رؤية الهلال، فذهب جمع من أهل العلم في دخوله إلى أن يتضافر الراؤون على رؤيته وأن يراه الجمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فقالوا إن قوله لرؤيته أنه يدل على أنه يراه الجمع الكثير، وأنه إذا رآه واحد أو اثنان فلا يقبل. وهذا القول يشتهر عند أهل الرأي، خاصة إذا كان في ليلة 30، أما إذا أكملت عدة شعبان فإنه بشاهدي عدل يقبل. هذه الحالة الأولى، أن يراه الجمع الكثير. القول الثاني أن يراه اثنان، أن يراه عدلان فينسك ويصاب رؤيتهما، وهذا أيضا عند المالكية رحمهم الله تعالى. والقول الثالث أنها تثبت رؤية هلال رمضان برؤية عدل واحد، فإذا رآه أحد المسلمين ممن تقبل شهادته ويقبل خبره فإن الناس يصومون برؤيته. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا دليل على أن رمضان يعتبر فيه دخوله بالرؤية ولا يعتبر بالحساب. والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز أن يثبت دخول رمضان بمسألة الحساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وضم في الثالثة إبهامه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا أمة لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، وإنما المرد في ذلك إلى الأهلة، فبها ينسك وبها يصام وبها تؤخذ العدد والحواء وما شابه ذلك، والمواعيد والمواثيق تؤخذ بالأهلة وبحسابها. وأما العمل بالحساب والنظر في منازل القمر فهذا لا يجوز العمل به، وإن زعم بعضهم أن هذا أضبط وأثبت، نقول أن الأضبط والأثبت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: يسألوك عن أهلة قل هي مواقيت للناس. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الأهلة أن نتبعها وأن ننظر فيها، فإذا خرج هلال رمضان صمنا، وإذا خرج هلال شوال أفطرنا، وهكذا في الحج في جميع الشهور. وأما الحساب هذا من عادات العجم ومن طرق الكفرة من أهل الكتاب. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يصومون للرؤية ويفطرون للرؤية، وهذا الذي نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو باتفاق الأئمة الأربعة أنه أن المعتبر في دخول رمضان هو الرؤية، والمعتبر أيضا في خروجه هو الرؤية. وهذا القائل مسألة ثانية، مسألة أنه لا بد من الرؤية عند دخول رمضان، وهو أحد ما يثبت به دخول رمضان بالرؤية. والصحيح في ذلك أن دخول رمضان يثبت برؤية العدل الواحد، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي سيأتي معنا، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى في قصة الأعرابي الذي أخبر أنه رأى هلال رمضان، أما في خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد من رأيين، أن يراه اثنان، ولا يكتفى برؤية الواحد، وإنما خرج رمضان لأن بإثبات دخوله مخالفا للطباع، فإن الطباع ترغب في الأكل والشرب، فالإخبار بأن رمضان دخل يخالف حظ النفس، أما خروجه فيوافق حظ النفوس، فلا بد أن يكون على الأصل، وهو أن يشهد شاهد عدل برؤية هلال شوال، وهذا سيأتي معنا. إذن في دخول رمضان يكتفى بشاهد وبرأي واحد سواء كان ذكرا أو أنثى إذا كان عدلا، وأما في خروجه فلا بد من رأيين، أن يراه اثنان سواء ذكورا أو إناثا، وأما بقية الشهور فكذلك. وقد وقع خلاف العلم، منهم من يرى أنه يثبت في دخوله برأي واحد، ومنهم من قال برأيين، ومنهم من قال بجمع، وأما في خروجه فاتفق الأئمة الأربعة أنه لا بد من رأيين، وذهب بعض أهل العلم وينقل هذا عن أبي ثور أنه قال يكتفى أيضا في خروجه بشاهد أو برأي واحد، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن في خروج رمضان لا بد فيه من رأيين. إذن هذا ما يثبت في دخول رمضان، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يثبت به دخول رمضان إكمال عدة شعبان 30 يوما، فإذا أكمل الناس عدة شعبان 30 يوما فإن رمضان يدخل بعد 30، ويكون أول ليلة بعد آخر يوم من شعبان من يوم 30 هي أول ليالي رمضان، وهي أول ليالي رمضان. قال بعضهم إلا أن يثبت دخول شعبان بشاهد واحد، فهنا قالوا قد يكون اليوم 31 هو 30 لشعبان، لكن الصحيح نقول أنه إذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما فإن اليوم الذي بعده هو أول أيام رمضان، وبهاتين العلامتين وبهاتين الطريقتين يثبت دخول رمضان، ويصوم الناس إما بالرؤية وإما بإكمال عدة شعبان. إذن هذه هي معرفة دخول أو متى يجب الصوم. يقول يجب صوم رمضان إما برؤية هلال رمضان وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، فإذا حصل ذلك صام الناس. فكذلك قوله وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي حال دون رؤية هلال رمضان، حال دون رؤيته غيم أو قتر فاقدروا له. هذه اللفظة فاقدروا له فهمها ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن التقدير معنى التضييق، وأنه يضيق على الهلال فيصام صبيحته، ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرسل غلامه فيأمره يقول انظر إلى الهلال، فإن لم يحل دون رؤيته غيم ولا قتر في ليلة 30 أصبح مفطرا، وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر أصبح صائما، لأنه فهم من قوله فاقدر له أي ضيق عليه بالصيام. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث مالك عبد الدينار عن ابن عمر أنه قال فأكمل العدة ثلاثين، وجاء أيضا عنه رحمه رضي الله تعالى عنه قال فاقدروا له فاقدروا له 30، فاقدروا له 30 يوما. فابن عمر المحفوظ عنه كما رواه الزهري عن سعد بن عمر أنه قال فاقدروا له، فاقدروا له. وأما رواية فأكملوا العدة 30 فهذه رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأما سالم ونافع وجل الحفاظ فيرونها بلفظ فاقدروا له قدر. وإذا تكلم بعض أهل العلم في مسألة فأعد له 30 فأكمل العدة 30 فقد له 30، قالوا كان كذلك لما خالفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي حفظه قوله فاقدروا له، فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه. وإلا لو روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأكمل العدة 30 أو فعد له 30 لما صام في اليوم الذي يحال فيه بغيم أو قتر بين الهلال وبين رؤيته بغيم أو قتر. فلأجل هذا تكلم بعضهم في هذه الزيادة وقال أنها غير محفوظة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعض الأئمة كالبخاري ومسلم صحح هذه الزيادة فأخرجها البخاري في صحيح بلفظ فأكمل عدة 30، وأخرجها مسلم بلفظ فإن أغمي عليكم فاقدروا له، فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. والذي رواه سالم ونافع بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ولم يذكر، ولم يذكر 30 ولا فأكمل عدة 30، لكن رواها بعضهم فرواها بهذا، بهذا اللفظ. وهو عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله تعالى عنه من في الصحيحين بلفظ فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، فأكمل عدة 30. وعند مسلم من حديث مالك عبد الله بن دينار أيضا عن ابن عمر فاقدروا له، فاقدروا له. فعل بعضهم هذه الزيادة فأكمل عدة 30 أن ابن عمر كان يخالفها، كان يخالفها، وكان يرى أن التقدير هو التضييق، ولم يرى أن المسلم مأمور بإكمال العدة 30 يوما إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وهذا أقرب، هذا أقرب على مذهب عمر رضي الله تعالى أنه يرى ذلك، وأنه لم يثبت عنده إكمال عدة 30 أو فعد له أو فقد له 30. فهذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى، ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا رواه الزهري عن سالم بن عمر بلفظ فقدر له، ورواه أيضا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بقوله فقدر له، وروى عبد الله بن دينار بلفظ فأكمل عدة 30 فقد له 30. ولا شك أن الزهري ونافع من أجل وأحفظ أصحاب ما أصحاب عمر رضي الله تعالى عنه، وروايتهما هي المقدمة وهي الصحيحة، وهي الصحيحة. ثم قال هنا وله أي للبخاري في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا الحديث رواه أبو أسامة، رواه آدم بن إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، فزاد فيها آدم بن إياس لفظة فأكمل عدة شعبان 30، فأكمل عدة شعبان 30. وجل أصحاب شعبة يروون محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فعدوا ثلاثين دون أن يذكر فأكملوا عدة شعبان. ولذا أعلى الحفاظ هذه الزيادة بأن آدم بن إياس قد رواها تفسيرا، وإلا ليست هي في الحديث، وهي لفظة فأكملوا عدة شعبان 30. تفرد بها آدم ابن أبي إياس عن شعبة، وخالفه جل أصحاب شعبة فروها فأكملوا 30 أو فعدوا 30. فأكملوا فعدوا 30. وقد أشار الإسماعيلي رحمه الله تعالى وكذا البيهقي إلى أن آدم ابن أبي إياس في قوله فأكمل شعبان أنه هذا تفسيره، أي أدخل التفسير بالحديث فالذي في الحديث فأكملوا عدة 30 ولم يذكر شعبان، فرواها آدم على التفسير أن المراد فأكملوا عدة 30 المراد به شعبان. ولذا قال الإسماعيلي وغيره، قال الإسماعيلي فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. يقول الإسماعيلي فلعل آدم يكون أورده على على ما وقع عنده من تفسير الخبر، أي تفسير الخبر في الثلاثين هي عدة شعبان، أكم عدة شعبان. ولذا قال الحافظ ابن حجر: والذي ظنه الإسماعيلي صحيح فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد الخزي عن آدم بلفظ: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما، يعني عدوا شعبان ثلاثين. فآدم فسر بقوله فعدوا شعبان، يعني عدوا شعبان ثلاثين، فقوله يعني عدوا شعبان ثلاثين هذا تفسير الخبر. فرواها آدم بن أبياس عن شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة، فأدخل التفسير في الخبر، فأدخل لفظة شعبان، فأدخل لفظة شعبان في الحديث فأدرجها. فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر من قول آدم ابن أبي إياس. فلا شك أن رواية الحفاظ من رواية الحفاظ أصح من الرواية، وأن المقصود فأكمل العدة 30 يوما. وعلى كل حال المراد بأكمل عدة 30 يوما هي عدة شعبان، فهذا هو الصحيح. وإذا روى يونس عن ابن شهاب عن أبي سعيد هريرة قال وسلم: إذا رأيتم لبصوم وإذا أفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30، فإن غم عليكم فعدوا 30، أي من شعبان. وهذا الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى، وجاء أيضا في الصحيح عن ابن عباس عند مسلم أنه قال فأكمل عدة 30 يوما، وجاء عند أهل السنة من حديث ابن عباس أنه قال فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان 30 يوما، يدل على أن المأمور به إذا تراءى الهلال، إذا تراءى الناس للهلال في ليلة الثلاثين ولم يروه فإنهم يصبحون مفطرين، سواء حال دون رؤيته غيم أو قتر. فإذا كان هناك غيم أو قتر فلا نقول نصوم احتياطا، ولا نقول أن الأصل أنه يمكن أن يكون هلال رمضان قد ظهر وخرج، وإنما المأمور به أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد 30 نصوم أول أيام رمضان. فالأصل بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر حتى يثبت خلافه. وحيث حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، بمعنى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا يخالف ما ذهب إليه ابن عمر وما ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد جاء عائشة أنها قالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان. ولكن هذا القول من عائشة يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في هريرة الذي سبق: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، فيدخل في هذا المعنى أيضا اليوم الذي يشك فيه ويوم الثلاثين. أيضا حيث عمار بن ياسر الذي سبق ذكره من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن أبي إسحاق، وجاء أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وجاء عن عمار قال الرجل كل أقسمت حلفت عليك أن تأكل، لأن هذا اليوم الذي نهي عن صيامه. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تنهى عن صيام يوم الشك، عن صيام يوم الشك. وأما حين عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال لعمران: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فالمراد بالسرر هنا إما يراد به أوله، وإما يراد به أوسطه، وإما يراد به آخره. وحيث ورد النهي عن التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم أو يومين، فيحمل السرر هنا على الوسط أو على أوله أو على جزء من شعبان. فالسنة لمن أدرك شعبان أن يصوم شيئا منه، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين، وأخبر عنه أسامة كان يصومه وأنه شهر يغفل عنه والناس ويعرض فيه لعمة الله عز وجل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. إذن رؤية هلال رمضان تثبت برؤية العدل سواء كان ذكر أو كان أنثى، فإذا أخبر عدل من برؤية هلال رمضان فإن الناس يصومون جميعا لهذه الرؤية إذا اعتبرها الإمام والقاضي وأخذ برؤية هذا الرائي. قال بعد ذلك باب ما يعني يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: تراءى الناس الهلال، أي في ليلة الثلاثين تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، أخرجوا ينظرون إلى الهلال وإلى هل خرج أو لم يخرج، هل ولد أو لم يولد. يقول ابن عمر: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل، رواه أبو داود وصححه أيضا ابن حبان، وكذلك رواه البيهقي وغيرهما من طريق مروان بن محمد الدمشقي، قال حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد رجاله ثقات، رجاله ثقات. فقال الدارقطني: تفرد به مروان محمد وعن ابن وهب وهو ثقة، وتعقبه الزيلعي فقال: وسند الحاكم وارد يرد. قلت يعني به، يقول هنا يعني ما رواه الحاكم كلام من طريق هارون بن سعيد الايلي، قال حدثني عبد الله بن وهب. فالدارقطني يقول: تفرد به مروان محمد والحاكم رواه من طريق هارون بن يزيد، هارون بن سعيد الايلي عن ابن وهب، فاصبح هذا متابعه لمروان ابن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى. لكن في اسناد الحاكم، في اسناده محمد بن اسماعيل مهران، وهو ليس بذلك الحافظ، فكان صدوقا لكنه أسكت قبل موته، فالذي أخذ عنه يكون فيه ضعف. فالحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. فيحيى بن عبد الله بن سالم واتقه ابن معين واتقه الدارقطني، وقال النسائي فيه مستقيم الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما غرب. وبقية رجاله أبو بكر بن نافع عن أبيه، هؤلاء من الحفاظ الثقات. فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ويدل على أن رؤية الرائي الواحد لهلال رمضان تقبل. إذن أصح حديث في قبول شهادة الراوي أو شهادة الرائي الواحد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقد رواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويحيى ابن عبد الله بن سالم قد وثقه الدارقطني في رواية وضعفه في أخرى، ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، ووثقه ابن حبان، وقال النسائي فيه مستقيم الحديث، فحديثه يحتج به ويقبل. فأما بقية رجاله فكلهم ثقات. وقد رواه أيضا، قد جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي بعده، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، فأذن بالناس أن يصوموا غدا. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وكذلك ابن ماجه والبيهقي وغير واحد من طريق سماك عن عكرمة ابن عباس، فرواه مرفوعا. وقد أعل هذا الحديث بالإرسال كما قال ذلك النسائي وغيره، فقد رواه سفيان الثوري ورواه الحفاظ عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة ابن عباس، قال ذلك الترمذي، وقال: وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا إعلال من الترمذي لهذا الخبر أن المحفوظ فيه هو الإرسال. ولذا قال أحمد أن سماك مضطرب الحديث خاصة في روايته عن عكرمة رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الإسناد فيه علة، وعلته الإرسال، عدلته الإرسال. فإن جل أصحاب سماك الحفاظ الثقات يروونه مرسلا كسفيان الثوري وغير الحفاظ. وقد رواه متصلا، رواه زيائد بن قدامة والوليد بن أبي ثور وحازم إبراهيم، رواه عن سماك عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما أكابر الحفاظ كسفيان وغيره من الحفاظ حماد أيضا بن سلم وحماد زيد وكذلك شعبة وعبد الرحمن المهدي وعبد الرحمن المبارك ووكيع وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي وكلهم رووه مرسلا عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رووه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. وهذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح أن الحديث مرسل, لكن يغني عنه ويشهد له حديث عمر السابق, أنه قبل شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأمر الناس بالصيام لرؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه, وبه أخذ أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين. فقال دليل على أن الهلال إذا رآه رائي واحد وشهد برؤيته رجل أو امرأة على رؤية الهلال أن ذلك يقبل منه ويعمل برؤيته ويصوم الناس لخبره. لكن جاء حديث عند أحمد والنسائي من طريق حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه, فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم, وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا, وصوموا لرؤيته وانسكوا له, فإن غم عليكم فأحملوا 30, فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا دليل أنه إذا شهد شاهدان أن نصوم ونفطر. لكن هذا الحديث إسناده لا بأس به وإذا جاءه ثقات عند أبي داود وغيره إسناده صحيح, لكن لا يعني هذا أنه إذا جاء واحد لا يقبل, بل نقول إذا جاء شاهدان فقبوله من باب أولى, كما إذا جاء أكثر من شاهدين فقبوله أيضا من باب أولى. فكلما زاد عدد الرائين كان ذلك أوثق وأيقن في دخول هلال رمضان. كذلك إذا جاء اثنان كان لك دليل على دخوله, وهذا بالإجماع. وأما إذا جاء واحد فالصحيح أنه يقبل خبره ويصاب برؤيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر الهلال, فأمر بلال أن ينادي أن يصوم غدا, ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر شاهدا آخر أو رائيا آخر يثبت رؤيته. فإذا كان الرائي ثقة العدل أو عدل وهو ممن سلم من أسباب الفسق ومن أسباب رد شهادته, فإن الإمام يقبل شهادته ويأمر الناس بالصيام لرؤيته, يأمر الناس بالصيام لرؤيته. إذن حديث عمر حديث صحيح, وحديث ابن عباس أيضا حديث وإن كان مرسلا فإنه يقويه الحديث الذي يقوي الحديث الذي قبله. جاء في الباب من حديث جاء عند الدارقطني وغيره من حديث مسعب بن كدام أن عبد الملك الميسرة قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس, فجاء رجل واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان, فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزها, وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان. وهذا الحديث في إسناده ضعف, ففي حفص بن عمر الأيلي وهو متروك الحديث, واتهم بعضهم بالكذب. وجاء أيضا من حديث عند أحمد وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني من حديث عبد الأعلى عند رحمة بن ليلى قال: خرج عن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينظر إلى الهلال, فطلع راكب فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام. قال: أهلاً. قال: نعم. قال: الله أكبر يكفي المؤمنين أحدهم. قال: فقام إلى الصلاة فتوضأ ومسح على خفيه, فلما سأله رجل فقال: رأيك أم رأي غيرك؟ قال: بل هو رأي من غير مني, رأيته وسلم مسح على جبة شامية مفتوق خصرها فصنع كما رأيتني صنعت, ومسح وصلى. هذا الحديث إسناده رجاله ثقات, إلا أن ابن أبي ليلى عبد الرحمن لم يسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا فيه عبد الأعلى ابن عامر الثعالبي وهو ضعيف الحديث. وفي هذا الحديث أن عمر قبل شهادة رجل واحد وأخذ شراك الحديث في إسناده ضعف. وأصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه, ويشهد له حديث ابن عباس الذي فيه أعل بالإرسال. وأصح كما رجح النسائي ورجح أيضا الترمذي وغير الحفاظ الصحيح فيه الإرسال بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الله قال من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن حبان والدارقطني وصححه مرفوعا ابن حبان وقال لا صيام لمن يفضه من الليل. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. وجاء عند الترمذي حفصة قال الترمذي تعالى هذا حديث حفصة لا نعلم مرفوع من هذا الوجه أي تفرد برفعه عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن بكر هو الذي تفرد برفع هذا الحديث. قال الدارقطني رفع عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري أي مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا من رواية روي مرفوعا عن الزهري عن سالم بن عمر وروي موقوفا عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنه وروي أيضا عن حفصة مرة موقوفا ويروى مرة مرفوعا عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأكثر على روايته موقوفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة. يقول ابن جنيد يحيى بن معين عبد الله بن بكر الذي روى عن الزهري عن سالم عن أبي عن حفصة من لم يقال قال ثقة. قلت يقول ابن جنيد لكن الراوي عن عبد الله بن بكر هو خالد المخرج القطواني أبو الهيثم من رجال البخاري. يقول خالد المخرج القطواني أبو الهيثم قال يقول قال النس قال ابن معين ثقة. عندما سئل ابن معين عن رواية عبد الله بن بكر عن الزهري عن سالم عن أبي عن حفصة قال ثقة بمعنى أنه يحتج بخبره ويقبل خبره. فهذا الحديث رجاله ثقات وقد وثق ابن معين أو اعتمد ابن معين على زيادة عبد البكر في هذا الحديث وقبلها رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بكر عن الزهري عن سالم أبيه قلت لأبي أيهما أصح فقال أدري أن عبد الله بكر قد أدرك سالما وروى عنه ولا أدري هذا مما سمع عن سالم أو سمع الزهري عن سالم ولا وهذا لا يعل به الخبر فإن عبد الله بكر قد سمع من سالم وسمع من الزهري فإذا نزل إلى الزهري دل هذا على ضبطه وحفظه رحمه الله تعالى. على كل حال نقول حديث حفصة وحديث ابن عمر هذا حديث صحيح ولو سلمنا أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن هذا له حكم الرفع. قد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا ورواه أيضا كذلك غير واحد عن نافع بن عمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها وتابعه أيضا الزبيدي وعبد الله بن إسحاق عن الزهري وكذلك المبارك عن معمر بن معين عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة وغير واحد رواه أو الأكثر يروونه عن الزهري عن سالم وعن حمزة عن ابن عمر قوله أو عن حفصة قولها وهذا هو الأكثر أن الأكثر يروونه موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عبد الله وحفصة قال ذلك موقوفا لي أن الليث وعقيل وسفيان بن عيينة ومعمر وجل الحفاظ من أصحاب الزهري يروونه موقوفا وأما عبد الله ذكر فيرويه مرفوعا. ولا شك عند النظر أن رواية هؤلاء الحفاظ مقدمة على رواية عبد الله ذكر فيكون الحديث بهذا الإسناد موقوف إلا أن له حكم الرفع. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم عن جميع عبد الله بن ذكر مثله أي مرفوع وقفه على حفصة معمر والزبيد وابن عيينة ويوسف أي كل الزهري. وقال البخاري غير المرفوع أصح بمعنى أن الموقوف هو الأصح. فالصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عمر وكما قال أبو حاتم قال الصحيح وقول أنه من قول حفصة قولها. فهذا الحديث يدل على مسألة، مسألة حكم تبييت النية لصيام رمضان، حكم تبييت النية لصيام رمضان. الحديث موقوف، الأصح به موقوف، ويأخذ حكم الرفع لقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وبهذا قال عامة أهل العلم، بل أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الصيام لا يكون إلا بنية، وأن من صام بلا نية فلا صيام له. ولكن اختلفوا هل يشترط تبييت النية لصيام رمضان أو لا يشترط، هل يشترط أو لا يشترط. فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل لصيام رمضان، وأن من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ابتداء النية من النهار، فقال يجوز أن ينوي الصائم نية الصيام من النهار، من النهار. فإذا أصبح يعني، وهذه مسألة قد يعني تتخرج، من أصبح وهو لا يدري غدا من رمضان أو هو من شعبان، فلما أصبح قيل له من رمضان قال أنوي الصيام الآن، فعلى قول الجمهور لا صيام له لأنه لم يبيت الصيام من الليل وعليه القضاء، وعلى قول أهل الرأي يصح صيامه لأن النية تصح في النهار. ولا شك أن الأقرب في هذا، أن الصحيح من هذه المسألة أنه لا بد أن يبيت الصيام من الليل، لا بد أن يبيت الصيام من الليل، لأن الأعمال بالنيات وصيام الفرض واجب، ولا بد أن يبيت الصيام، لا بد أن يبتدئ نية الفرض من أول وقته، فلا بد أن تسبق نية الصيام وقت الإمساك، أن تسبق نية الصيام وقت الإمساك. فمن دخل عليه وقت الإمساك وهو لم ينوي الفرض فلا صيام له، ويلزم بالإمساك ويلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء. وهذا في باب الصيام الواجب، الصيام الواجب الذي يتعين على المسلم. أما الصيام الذي هو ليس بواجب فيجوز على الصحيح أن يبتدئ نية الصيام من النهار. ولذا الفقهاء منهم من يشدد ومنهم من يرخص، فممن يشدد يقول لا يجوز صيام فرض ولا نفل إلا بنية من الليل، لا يجوز صيام فرض ولا نفل إلا بنية الليل. وهذا مذهب مالك، وهو يعني من يعني قوله هو أشد الأقوال في هذه المسألة، فهو لا يفرق بين فرض ولا بين نفل، لقول عموم قوله من لم يبيت صيام الليل فلا صيام له. وعموم هذا الحديث يدخل فيه الفرض ويدخل فيه أيضا النفل، لكن النفل خرج بحديث عائشة عند مسلم عندما قال هل عندكم شيء، قالت لا، قال إني إذن صائم، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في أثنائه. وبهذا قال عامة العلم، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه يجوز في النفل أن يبتدئ نية الصيام من النهار. ثم اختلف الذين جوزوا ابتداء النية من النهار هل يكتب أجره كاملا من أول الفجر أو يكتب من نيته، فذهب بعض العلم إلى أن الصيام لا يتبعض، وأن من ابتدأ نية الصيام من وسطه فإنه يعطى صيام اليوم كاملا، لأن اليوم لا يتبعض صيامه، فإذا صام جزءا منه ولم يأكل قبل ذلك أخذ الأجر كاملا. وذهب آخرون كما رجح ابن قدام وغيره أن له، وهي رواية أخرى وهي رواية عن أحمد وهي الصحيحة، أنه يكتب له الأجر من وقت نيته. أما ما سبق نية الصيام وهو لم يأكل يشرب ولم يشرب فالصحيح أنه لا يؤجر عليه، حيث أنه لم ينوي الصيام. ومن قال أنه يكتب له الأجر فنقول فضل الله واسع. إذن حديث ابن عمر هذا يتكلم عن مسألة وهي من أركان الصيام، وهي أو منهم من يجعل النية شرط ومنهم من يجعلها ركن. الذي يجعل ركن يجعلها في أثناء الصيام، وهذا مذهب حنيفة، لأنه لا يشترط أن تسبق النية الصيام. وأما الجمهور فيرون أن النية شرط من شروط الصيام. وشروط الصيام، أول شروط الصيام الإسلام، والإسلام شرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب، فهو يخالف في هذا ما يراه شرط وجوب. والصحيح أنه شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط أو يراه صحيح أنه شرط صحة وليس بشرط وليس بشرط وجوب. هذا يعني المسألة فيها خلاف. أولا الشرط الأول هو شرط الإسلام. إذا قلنا أنه شرط صحة إذا صام الكافر يقبل منه؟ نقول لا يصح منه، لا يصح منه. لكن يجب عليه؟ نقول يجب. نقول يجب لماذا؟ لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، فالكافر يخاطب بالصيام، يخاطب بالصيام ويلزم بالصيام، لكن إذا صامه غير مسلم لم يقبل منه، لم يقبل منه. إذا أصبح الإسلام شرط صحة وشرط أيضا، وهل هو شرط وجوب؟ يقول يجب حتى على الكافر الذي يقول هو شرط وجوب، يقول لا يعاقب عليه. ثمرت الخلاف بين الجمهور بين أهل الرأي، ثمرت الخلاف في شدة العذاب يوم القيامة فقط. واضح؟ يعني الكافر الذي لم يصم يعذب على كفره ويعذب على ترك شرائع الإسلام، والذي يراه الذي لا يراه شرط وجوب يقول إنما يعذب على كفره. لكن نقول الصحيح أنه أن الصيام من شروطه الإسلام، فلا بد أن يكون مسلما حتى يصح منه الصوم. أما الوجوب فمتعلق بالكافر ومتعلق بالمسلم أيضا. إذن هذا الشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني من شروط الصيام العقل، فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه الصوم، هذا شرط صحة وشرط وجوب أيضا. الشرط الثالث البلوغ، وهذا شرط وجوب وليس شرط صحة، فالصبي إذا صام صح صيامه وأثيب عليه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون أولادهم على الصيام، حتى تقول الربيع بنت معوذ كنا نعطي صغارنا اللعب من العهن يشتغلون بها عن طلب الطعام في نهار رمضان. وكان ابن الخطاب رضي الله تعالى لما رأى سكران قال أتسكر في رمضان وصبياننا صائمون، فجلده وعزره بالجلد، وعزره بالجلد رضي الله تعالى عنه. فالشرط الثالث شرط الوجوب هو شرط الوجوب البلوغ، وليس هو شرط صحة لأنه يصح ممن هو دون البلوغ. الشرط الرابع من شروط الصيام النية، فلا بد أن يبيت النية من الليل، وفي النية مسائل، هل يكتفي في دخول رمضان نية واحدة من أول الشهر أو يلزم بكل ليلة بنية؟ المشهور عند الحنابلة أنه لا بد في كل ليلة رمضان بنية يبيتها لصيام اليوم الذي يريد صومه. وذهب آخرون إلى أنه يكفي في رمضان نية واحدة تكون من أول الشهر بشرط ألا يقطعها بنية الإفطار، فإذا قطع بنية الإفطار لزمه أن يجدد النية من جديد. يعني هل مسألته مسألة هل يشترط تبييت النية في كل يوم من ليالي رمضان؟ هذا هو المشروع عند الحنابلة، وهو الذي يدل عليه ابن عمر لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وذهب آخرون إلى أنه يكفي أن ينوي صيام رمضان، فإذا نوى صيام رمضان أجزأت هذه النية عن جميع رمضان، ولا شك أن هذا هو الأظهر. فمن علم أن رمضان دخل فإن تبييته النية كل ليلة هذا أمر لازم، وهو أمر متحقق في قلب كل مسلم. فكل مسلم يدرك رمضان ويعلم فرضية رمضان عليه فإنه سيصوم تلك الأيام التي سيسبقها بلياليها، فالنية تكون متجددة وتكون مع الصائم في كل ليلة. فإذا نوى صيام رمضان كاملا أجزأت نيته عن جميع الشهر، فإن أفطر في أثناء رمضان لازمه أن يجدد النية بعد فطره، وهذا هو المشروع عند المالكي وهو الصحيح. والتكلف في مسألة النية والتعمق في مسائلها هذا يفتح باب من أبواب الوسواس، وكما قال ابن قدامة وغيره، وقال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو كلف العبد أن يعمل عملا بلا نية ما استطاع أن يعمل، لأن النية متعلقة بالإرادة، فإذا أراد الإنسان شيئا نوى فعله، فالنية متعلقة بالعلم والإرادة متعلقة أيضا بالعلم. فإذا أراد الإنسان شيئا أن يفعله فإن علمه السابق الذي ينبني عليه الإرادة هو النية. فإذا علمت ما تريد فعله وجزمت بفعله ونويت وأردت فعله، فالعلم هو هنا هو أن الإرادة التابعة للعلم هي النية، هي النية. فلو كلف الإنسان أن يعمل عملا بلا نية ما استطاع، ولذا لا يمكن تصور هذا إلا مع من حركاته غير إرادية، الذي تكون حركة غير إرادية كالنائم قد يعمل أعمالا بلا نية، المجنون يعمل ويتصرف تصرفات بلا نية لأنه لا إرادة له ولا عقل له ولا يعلم ماذا سيفعل. فإذا علم الإنسان أن رمضان قد دخل فإنه تباعا ولزاما يكون نوى صيام رمضان بأيامه كلها، فكل ليلة يتسحر سحوره وقيامه وشربه للماء وأكله شيئا من الطعام في الليل، هذا بمثابة نية الصيام، بمثابة نية الصيام. أما في النفل فقد وسع الشارع، فيجوز المسلم أن يبتدئ نية الصيام من أثناء في أثناء النهار. وهل يشترط أن تكون نية في النفل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ نقول الصحيح يجوز ولو بعد الزوال، يجوز ولو بعد الزوال. أما من يرى أو يشترط أنه في النفل لابد في النية أن تكون قبل الزوال فلا دليل عليه، بل بمجرد أن ينوي الصيام في النفل من أثناء النهار إذا لم يسبق ذلك أكل ولا شرب فصيامه صحيح. هذه مسألة لها تفريعات ولها مسائل كثيرة في مسألة النية، وهي مسألة لو أن إنسان نام من بعد غروب الشمس، نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا من الغد، يعني نام من قبل غروب الشمس واستيقظ الساعة 10 صباحا وهو لم يبيت النية من الليل، هذه أحد ثمرات الخلاف. على قول المالكية شيخ صيامه صحيح، لماذا؟ لأنه نوى صيام الشهر كاملا، فدخل هذا اليوم في هذا الشهر، والذي يرى وجوب تبيت كل ليلة بصيام يقول هذا اليوم ليس بصيام وليس بصحيح ويلزم بالقضاء يمثلون أيضا لو أن شخص أغمي عليه الليلة كلها ثم أفاق بعد طلوع الشمس، هل يجزئ نية الصيام؟ قال يمسك وجوبا ويلزم بالقضاء لأنه لم يبيت الصيام من الليل. والصحيح نقول إذا كان الرجل قد نوى صيام رمضان كله ولم يقطع نيته بسفر أو ما يبيح الفطر ثم أغمي عليه واستيقظ الصباح وأكمل صومه، نقول صومه صحيح لأن نية رمضان تجزئ عن الشهر كله. ولو قلنا أيضا أنها لا تجزئ فإن الذي فقد عقله رفع الله عنه التكليف، فإذا عاد عقله عاد إليه التكليف فيلزم بالتكليف من وقت رجوع العقل، فيؤذي الصيام من أثناء رجوع عقله إليه. فالكافر الذي يسلم في أثناء نهار رمضان يلزم بالإمساك بقية اليوم ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. المجنون الذي يفيق في أثناء نهار رمضان ما يلزم به؟ يلزم بالإمساك ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. القول الآخر الكافر والمجنون والذي أفاق فيه يلزم بالإمساك ويلزم بالقضاء، والصحيح أنه يلزم بالإمساك ولا يلزم بالقضاء. هذا ما يتعلق بحديث عمر رضي الله عنه، هذا هو الركن الشرط الرابع وهو النية. الشرط الخامس أن يوافق زمان الصيام، وهو شهر رمضان المبارك، فمن تقدم صيام رمضان بالصيام لا يجزئ عن رمضان، ومن نوى ومن صام بعد رمضان وهو يريد رمضان لم يجزئ عنه، فلا بد أن يوافق زمان الصيام الذي أمر به، إلا في حالة الذي لا يعلم أو لا يعرف الشهر، فإن صام بعد رمضان أجزأ عن رمضان. وأما إذا صام قبل رمضان فوقع فيه خلاف، يعني كحال الأسير أو حال الذي مسجون لا يعلم بأوقات الشهور فاحتاط وصام شهرا من الشهور فوافق الشهر شهر شوال، نقول هذا الشهر يجزأ عن رمضان لأنه إن لم يوافقه أداء وافقه قضاء. واختلفوا إذا صام شعبان هل يجزأ عن رمضان؟ ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ لأنه صام قبل وجوب الصيام عليه. والصحيح إنه إذا تحرى ولم يعلم برمضان قبل إن لم يعلم رمضان قبل دخوله، يعني لو علم صام شعبان ثم علم في أثناء شهر رمضان أنها شهر رمضان نقول يلزم بصيام الشهر كاملا، أما إن لم يعلم وصام شعبان كامل ولا يدري ثم علم بعد سنوات أنه تقدم شهر رمضان بصيام شعبان نقول الصحيح أنه يجزع عنه لأنه هذا الذي استطاعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا استطاعتها. وهذه مسائل في مسألة ثبيت النهي. يذهب زفر رحمه تعالى إلى أنه لا يشترط لرمضانية، فمن صام رمضان لو وافق صيامه شهر رمضان وصام ولو نفلا قال يجزع الفرض، هذا القول ليس بصحيح، بل لابد من نية الصيام وأن تكون نيته لشهر رمضان، فلو صام نفلا في رمضان لم يجزع رمضان، لو صام نفلا في رمضان لم يجزع عن رمضان ويلزم بقضاء هذا اليوم. هذا هو الشرط الخامس من أن يوافق زمان الصيام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، نقف على الحين اللي بعده، من قال لا يزال الناس بخير حيث عائشة دخل علينا بشكل عائشة، نقف على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على محمد. تليفون السلام عن المانع. السلام عن المانع. السلام عن المانع أيضا هي شرط من شروط الصيام، أيضا السلام من موانع الصيام مثل الحيض مانع والنفاس مانع، فلا بد للصائم أيضا أن يكون سالم من موانع الصيام كالحيض والنفاس، فيشترط من شروط الصيام أيضا السالم المانع للمرأة من الحيض والنفاس. هذا يتصور في المرأة، لكن الرجل السفر يعني السفر ليس مانعا من وجوب، ليس مانعا من صحة الصيام، وإنما مانعا من وجوبه، فلو صام المسافر صح صيامه. إذا نزيد شرطا السلام من المانع، فالمرأة والمرأة أن تسلم من مانع الحيض والنفاس الذي يمنع صحة الصيام ويمنع أيضا وجوبه. كذلك من الموانع التي تمنع وجوب الصيام السفر مانع من موانع الصيام، فلكن لو صام المسافر على الصحيح صح صيامه. على الصحيح قال من أهل العلم يرى أن الصيام أن الصائم لا يصح صيامه، لكن هذا قول ضعيف ولا يلتفت إليه، بل لو صام المسافر صح صيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأفطروا، فالصيام في السفر جائز، بل الذي عليه جماهير أهل العلم أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم وسافر في أثناء النهار بعدما ابتدأ الصيام أنه لا يجوز له الفطر، وهذه مسألة سيأتي معنا. والصحيح أن المسافر يجوز له الفطر سواء دخل عليه رمضان وهو مقيم أو ابتدأ السفر بعد نية الصيام أو ابتدأ السفر قبل نية الصيام، نقول يجوز للمسافر يفطر في جميع أحواله على الصحيح، يجوز الفطر له في جميع أحواله على الصحيح. إذن هذه الشروط الإسلام والعقل والبلوغ والنية والسلامة من المانع، هذه شروط الصيام التي يتعلق بها الوجوب والصحة، الصحة في الإسلام والعقل والعسام مانع من الحيض والنفاس، فالمرأة لو إذا حاضت أو نفست وصامت نقول صومها باطل ولا يجوز لها أن تصوم. نعم. لو نوى الفطر ثم عرض عليه حاله ولم يأكل شيئا، النية التي هي خاطرة ولا تبح وليس معها عزم ولا جزم لا يلتفت إليها، أما إذا نوى وفعل أسبابا الفطر يعني عزم على الفطر وذهب يبحث عن الأكل والشرب ثم أمسك وإنما ترك الأكل لأجل عدم وجود الأكل والشرب فهذا يلزمه القضاء. إذا عزم يعني قطع نية الصيام وفعل أسباب الفطر ذهب يبحث عن طعام، لكن لو كان مسافرا وقال إن وجدت شيء أكلت وإلا ما جد أكملت صيام نقول لا حرج، لو أن إنسان قال أنا إن وجدت ما أفطر عليه أفطر، وإن لم أجد أكملت صيامي، فهذا نية معلقة لا يحصل بها الفطر. لكن لو جزم قال أنا أفطرت، أنا الآن أتناول الفطر وجزم على الفطر، ثم بعد ذلك قال سأمسك، نقول بمجرد أنك جزمت على الفطر ونويته يلزمك أن تقضي هذا اليوم إذا عزمت على ذلك. وبعضهم يرى أنه ما دام أنه لم يأكل ولم يفعل من شيء يفطره فإنه يبقى على صيامه. نعم. الصحيح أن الرؤية في بلد من بلدان المسلمين يكفي جميع المسلمين في رؤيته، فإذا رأى أحد المسلمين الهلال وبلغت الرؤية جميع أهل الإسلام صاروا بهذه الرؤية، صاموا بهذه الرؤية. هناك أيضا من شروط الصيام، من شروط الصيام القدرة، القدرة أيضا شرط من شروط الصيام. فالشيخ الكبير والمريض يعني الإسلام والعقل والبلوغ والنية والسامن المانع والقدرة، والقدرة هذا أيضا من شروط، من شروط الصيام، من شروط الصيام. الصوم قضاء والنذر يشترط من الليل. أي صيام، أي صيام واجب، أي صيام واجب يلزم تبييت النية فيه، أي صيام واجب، صيام نذر، صيام كفارة، صيام قضاء، أي صيام يجب على المسلم أن يصومه، أن يكون متعلق به الوجوب، يلزم تبييت النية من الليل، يلزم تبييت النية من الليل. النفل المعين، النفل المعين لا يلزم، لو كان نفلا معينا كصيام ست من شوال يجوز أن يبتدئ النية من أثناء النهار، لكن الأكمل أن يجعل الليل حتى ينال الأجر كاملا، الأجر كاملا. إذن هذه القدرة المراد بها يخرج بهذا الشرط، يخرج المريض ويخرج الشيخ الكبير ويخرج المرأة الكبيرة. فالمريض إما أن يكون مرضه مما يرجى برؤه، أو يكون ممن مرضه دائم لازم، أما الذي يرجى برؤه فيفطر ويقضي، وأما الذي مرضه لازم دائم فيفطر ويطعم، يفطر ويطعم. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان، يطعمان عن كل يوم مسكين، ولا يلزم بالصيام ولا يلزم أيضا بالقضاء، إنما يفطر ويطعم كل يوم مسكين. حتى الذي مرضه دائم ومزمن ولازم له ثم شفي وقد أطعم لم يلزم بالقضاء. لو أن إنسان مريض مرض لازم ومرض يعني مزمن ودائم ثم بعد سنوات شفاه الله وجل، نقول لا يلزم بقضاء ما أفطره، لا يلزم بقضاء ما أفطره قبل ذلك. سؤال الشيخ، قول بتوحيد المطالب والاعتبار، هذا هو الصحيح؟ نقول صحيح أن توحد المطالب كما هو قول جماهير العلم، عامة يرون أن الهلال رؤية في بلد لزم جميع البلدان أن يصوموا. بعضهم يرى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فما كان بينه وبين مسافة قصر وهي ما يزيد على 4 برد، قال لكل بلد رؤيته. ومنهم من يقول أنه إذا اتحدت خطوط العرض يعني الطول، يعني مثلا الشمس تخرج في مسار واحد، فإذا كان خطوط العرض يعني الخطوط العرض من كان على خط عرض واحد فإن مطلعهم واحد بخلاف الطول، يعني خط عرض وخط عرض وخط عرض، الذين في على خط عرض واحد يقول هؤلاء يتحد مطلعهم لأن الشمس طلعت على الجميع، طلعت على جميع هذا الخط، بخلاف الخط الذي بعده فإن لا يطلع إلا بعده بإما الحسب على حسب المسافة. لكن إذا خرج الهلال، إذا رؤية الهلال في المغرب، إن رؤية الهلال عند غروب الشمس، فإن الذين بعدهم سيرون، سيخرج لهم أيضا، لأن الهلال ما يولد مرتين، الهلال يولد مرة واحدة، لا يمكن يولد هلال مرتين، يجب يولد بك يولد، هو مرة واحدة ولد. لكن رأيناه حين عند غروب الشمس، الذين بعدنا في المغرب متى يرونه؟ بعد ساعة، يعني يرونه كذا، لا يمكن يولد عندنا ولا يولد عندهم، واضح؟ وإذا ولد عند أهل المغرب فقد ولد عندنا قبلهم، واضح؟ لو يعني على من كان في المغرب رأوا الهلال لابد أن يكون خرج عندنا قبلهم، واضح؟ يعني مثل لو راه العراق الآن، نقول ما دام راه الهلال حنا نسرها بعدهم، حنا بين مثل العراق ومن هؤلاء يمكن 40 دقيقة، فإذا رأوه قبل غروب الشمس عند غروب الشمس سنراه حين أيضا في نفس بعد 40 دقيقة. وإذا رأيناه قبل أهل العراق فهو قد خرج من العراق ولم يروه. واضح؟ لما يروه يعني خرج في وقت ظهر يصومون في وقت ظهر أو في وقت يعني ولد في هذا الوقت وهم ما يستطيعون يرونه لأن وجود الشمس. ما في إشكال وما يمكن هذا ما يمكن يعني ما يمكن هذا. هو الآن مو مثل الشمس ويطلع هو الآن أنت عندك الآن غربت الشمس عندك ورأيته الذي بعدك متى يراه؟ إذا غرب الشمس. هو بمجرد أن ترى قبل الذي قبلك متى يراه؟ قبل غروب الشمس أيضا. واضح؟ لكن لو أن اللي في أقصى الغرب حين عندنا غرب وعندهم ظهر متى يجيهم إذا جاء الليل يشوفونه فيصوم يعني حين نصوم بكرة نصوم حين الآن رأيناه عندهم نهار حين نصوم قبلهم بنفس بس بتقدم الساعات فقط تقدم الساعات نصوم فهم يصومون بعد دخول اليوم الذي هو نفس اليوم الذي صمناه قبلهم. فيوم الأحد مثلا صمنا هم عندهم اليوم السبت بكرة أحد هم يصومون الأحد. واضح؟ لأن مثلا بينهم كم بينهم بين ساعة مثلا بعضنا بينهم 12 ساعة إما نسبقهم وإما تسبقوننا لأن الشمس تخرج بهذا على خطوط الطول على خطوط العرض. فالذي هو في أقصى الغرب بعدنا بكم ساعة أقصى حد كم ضاف 12 ساعة في بعض 12 ساعة يوم كامل يعني. واضح؟ وبعضهم أقل 11 10 8 7 إلى أن يصل إلى ساعة. فإذا رأيناه قبل أو لكنه هم بعد ساعة يخرج عندهم الهلال. شيخنا الله يحفظكم رجل مسافر وأفطر وعاد إلى وصل إلى المكان هل يكمل فطرة؟ من أفطر بعذر شرعي ورد وزال العذر الشرعي وهو مفطر أكمل فطرة. المرأة إذا حاضت وأفطرت أكملت فطرة. المسافر إذا أفطر ورجع أكمل فطرة. لكن من أفطر بغير عذر يعني أفطر متعمدا نقول يلزم بالقضاء والإمساك. كل من أفطر بغير عذر شرعي ألزم بالإمساك وكل من أفطر بعذر شرعي جاز له إكمال فطره. كل من أفطر بعذر شرعي جاز له الفطر. الحائض النفساء المريض حتى لو شخص الآن كان مريضا بزكمة مثلا واشتد مرض فاحتاج أن يأكل وأكل ثم شفي نقول يجوز لك الفطر. كما قال مسعود من أفطر النهار فليفطر آخره. شخص مثلاً طيب إذا كان عندنا إحنا غيم وعندهم رؤوا هم بعده خلاص يصوم برؤيته إلا أن يكون رؤيتهم بعد يعني بعد أن غاب ذهب النهار كله عندنا. واضح؟ فنصوم من الغد. واضح؟ ونقضي اليوم الماضي بعدنا رمضان. يعني هنا مسألة إذا إذا إذا إذا إذا ثبت رؤيتهم يعني قبلنا يعني إما قد يكون ولد الآن عندهم بس ما يمكن يولد عندهم إلا بعد أن يولد عندنا. واضح؟ إذا كان بالمغرب خاصة. فهنا نقول كما قال عبد البر كما قال الشيخ الإسلام يقول العبرة في ذلك العلم. فمتى ما تمكن الناس من العلم برؤية الرائي لازم أصوم. إذا لم يتمكن من العلم من الرؤية من العلم يقول لكل أهل بلد رؤيتهم ومطلعهم. يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالضابط هو العلم. إذا لم يحصل العلم فلكل أهل بلد رؤيتهم. والله أعلم. في زمان هذا يا شيخ هل يعني يصام برئيس البلد الآخر أو لا بد أن مثلا تعلن يعني تعلن الدولة ويعلن المحكمة؟ إذا عادي حصل خلاف يحصل فرق ويحصل كذا فكما قال رسول الله في حديث عائشة بن هريرة الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون. إذا كان في فرق واختلاف يصوم مع الجماعة ولا يخالفهم. ثاني ما يتعلق الآن شاءت معنا بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى أعلم. الاحتلال لا الاحتلال يفطر. الاحتلال ما يفطر باتفاق الأئمة. كان هناك قول قديم أن من أصبح جنبا أنه عليه القضاء لكن هذا منسوخ. حكم هذا منسوخ إذا قلنا أنه سابق لكن جاء عن أبي هريرة وقال به أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وروي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنزال استمناء الاستمناء الاستمناء اليد الصحيح أنه شهوة وهذه الشهوة تفطر. يلا الصحيح.